إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. وبعد، فما زلنا مع كتاب السياسة الشرعية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. تكلمنا الأسبوع الماضي عن القصاص في الجراح، وبينا حكم الإسلام في الجروح، وما هي الجروح التي يقتص فيها، وما هي الجروح التي تجب فيها الدية ولا يجوز القصاص فيها، كذلك أسماء الجروح، وكذلك الديات المقدرة فيها. الليلة بإذن الله تبارك وتعالى مع قول شيخ الإسلام تيمية: وأما القصاص في الضرب بيده أو بعصاه أو صوته إلى آخره. نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد، فقال المؤلف رحمه الله: وأما القصاص في الضرب بيده أو بعصاه أو صوته، مثل أن يلطمه أو يلكمه أو يضربه بعصا ونحو ذلك، فقد قالت طائفة من العلماء إنه لا قصاص فيه، بل في التعزير، لأنه لا تمكن المساواة فيه. قال: والمأثور عن الخلفاء الراشدين وغيرهم من الصحابة والتابعين أن القصاص مشروع في ذلك، وهو نص أحمد وغيره من الفقهاء، وبذلك جاءت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الصواب. قال أبو فراس: خطب عمر بن الخطاب رضي الله عنه فذكر حديثا قال فيه: ألا إني والله ما أرسل عمالي إليكم ليضربوا أبشاركم ولا يأخذوا أموالكم، ولكن أرسلهم إليكم ليعلموكم دينكم وسنة نبيكم صلى الله عليه وسلم، فمن فعل به سوى ذلك فليرفعه إلي، فوالذي نفسي بيده إذا لأقصنه منه. فوافب عمرو بن العاص رضي الله عنه فقال: يا أمير المؤمنين، إن كان رجل من المسلمين أمر على رعية فأدب رعيته، أئنك لتقصه منه؟ قال: إي والذي نفس عمر بيده إذا لأقصنه منه. إنك لا تقصه، لا تقصه منه، لا تقصه، لا تقصه منه. قال: إي والذي نفس عمر بيده إذا لأقصنه منه. أني لا أقصه، وقد رأيت رسول الله صلى الله أن لا أقصه، وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقص من نفسه. ألا لا تضربوا المسلمين فتذلوهم، ولا تمنعوهم حقوقهم فتكفروهم؟ رواه الإمام أحمد وغيره. قال: ومعنى هذا إذا ضرب الراعي رعيته ضربا غير جائز، فأما الضرب المشروع فلا قصاص فيه بالإجماع، إذ هو واجب أو مستحب أو جائز. طبعا الحديث أشار المحقق أنه هو ضعيف، الأثر اللي هو ذكر عن عمر رضي الله عنه، أشار المحقق في الحاشية أنه أثر ضعيف. وأما قوله فأما الضرب المشروع فلا قصاص فيه بالإجماع، يعني الضرب الذي أذن فيه الشارع لا قصاص فيه بالإجماع، حتى ذكروا من ذلك ضرب المعلم تلميذه، إذا ضرب المعلم تلميذه فإنه لو مات من ضربه فإنه لا قصاص ولا دية، فهذه أمور يسقط فيها الدية. ولكن المقصود طبعا بالضرب، الضرب ايه؟ الضرب المشروع اللي هو ضرب التأديب وليس ضرب القتل. فقول شيخ الإسلام تيمية رحمه الله ومعنى هذا إذا ضرب الراعي رعيته ضربا غير جائز، فأما الضرب المشروع فلا قصاص فيه بالإجماع. نعم. قال الشارح رحمه الله: قوله رحمه الله فأما الضرب المشروع، قد يقول قائل كيف يقول الضرب المشروع ثم يقول أو جائز؟ فيقال المراد المشروع هنا السائغ، يعني الذي يسوغ للإمام أن يقوم به، لأن الإمام قد يؤمر وجوبا بالتأديب وقد يؤمر استحبابا وقد لا يؤمر، لكنه لو فعل فلا شيء عليه. الفصل الثالث. لسه في كلام؟ لا انتهى. طيب. قال وقول عمر رضي الله عنه ولا تمنعوهم حقوقهم فتكفرهم، معناه أنه إذا منع حقه قد يكفر ويرتد عن الإسلام ويقول هذا ليس بعدل. سؤال: إذا أحد ارتكب بعض المخالفات، يعني أي مجموعة مخالفات ينكرها الشرع، فحكم القاضي عليه في كل مخالفة 50 جلدة والمجموع 300، فهل يجوز؟ الجواب يجوز، لكن يفرق إذا كان يخشى عليه، فلا يجمع عليه 300 معا، ويجب أن تفرق لئلا تزيد عن الحد المشروع. سؤال: إذا كان شخص يمشي في سيارة بالشارع ثم أتى شخص وسقط على سيارته، شخص يمشي ومات، فلا يكون هذا خطأ قتل خطأ؟ الجواب: قد يكون خطأ وقد يكون هدر، كون هذا الماشي أتى وصاحب السيارة لم يعلم به ثم يلقي بنفسه أمام السيارة، وفي حال لا يتمكن القائل من إيقاف السيارة وكان مشيه أو سيره معتادا، فيكون هو الذي ألقى بنفسه إلى الموت. نعم. الفصل الثالث: القصاص في الأعراض. قال رحمه الله: والقصاص في الأعراض مشروع أيضا، وهو أن الرجل إذا لعن رجلا أو دعا عليه فله أن يفعل به كذلك، وكذلك إذا شتمه بشتمة لا كذب فيها. قال الشارح: يعني لو قال لعنك الله يقول لعنك الله أنت، أخزاك الله يقول أخزاك الله أنت، هذا لا بأس به. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لعن الله من لعن والديه. قالوا: يا رسول الله، كيف يلعن الرجل والديه؟ قال: يسب أبا الرجل فيسب أباه ويسب أمه. قال المؤلف: أي نعم. يقول شيخ الإسلام تيمية رحمه الله: القصاص في الأعراض. والمقصود بالأعراض، أو العلماء عندما يقولون العرض، عرض الإنسان وموطن المدح والذم، يعني ليس فيها مكان معين من إنسان أو عضو معين أنه يطعن فيه، إنما أي ذم وأي مدح فهذا يسمى طعن في العرض، يعني لا يشترط أن الإنسان يطعن في شرف إنسان عشان نقول طعن في عرضه، إنما العرض هو موطن الذم والمدح من الإنسان. يقول: القصاص في الأعراض مشروع أيضا، أن الرجل إذا لعن رجلا أو دعا عليه فله أن يفعل به كذلك. طبعا كلمة اللعن تطلق ويراد بها السب والشتم، كلمة اللعن تطلق ويراد بها السب والشتم، لكن شيخ الإسلام تيمية رحمه الله هنا فرق بين اللعن والشتم. إذ قال أن الرجل إذا لعن رجلا أو دعا عليه فله أن يفعل به كذلك، وكذلك إذا شتمه شتيمة لا كذب فيها. فالشارح يقول: لو قال لعنك الله، هذا طبعا مشكل على القاعدة المعروفة أنه لا يجوز للإنسان أن يلعن معينا. هذا إيه مشكلة على هذا؟ إن احنا تعلمنا الإنسان لا يجوز أنه يلعن شخصا بعينه سواء كان كافرا أو مسلما فاسقا إلا ما استثني من ذلك. فلعن المعين إذا كان هذا المعين كافرا ورد فيه نص فيجوز الإنسان أنه يلعن كفرعون وأبي جهل وأبي لهب، فهذا إيه جائز. لكن اللعن يكون على التعميم، يعني قل لعن الله من غير منار الأرض مثلا، لعن الله من آوى محدثا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. لكن لو رأينا إنسانا أتى ببدعة، هل يجوز نحن نقول له لعنك الله؟ هل يجوز؟ هذا فيه خلاف كما نعلم، والراجح أنه لا يجوز الإنسان يلعن معينا. ولعن المعين كما نعلم أيضا المانع منه أن اللعن هو الطرد من رحمة الله عز وجل أو الطرد من الخير. فإذا قلت الإنسان لعنك الله فكأنك تدعو عليه بالطرد من رحمة الله، فهذا الشخص قد يختم له بخاتمة حسنة ويدخل الجنة، فتكون أنت كذلك في قولك لعنك الله كاذب، أنت تقول طردك الله من رحمته. فهل قول الشيخ الإسلام تيمية إذا لعن الرجل رجلا فله أن ينعنه، هل معناه أنه إذا قال له لعنك الله؟ إذا قلنا أن القاعدة هكذا فإنه يكون كلام الشارح مشكل على هذا. فالشيخ ابن عثيمين رحمه الله مر بنا في كتاب التوحيد، يعني يقول الشيخ رحمه الله يقول الفرق بين لعن المعين ولعن أهل المعاصي على سبيل العموم. فالأول لعن المعين ممنوع، والثاني لعن أهل المعاصي على سبيل العموم جائز. فإذا رأيت محدثا فلا تقل لعنك الله، بل قل لعن الله من آوى محدثا. ثم ذكر الدليل على ذلك وهو حديث القنوت، لما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقنت ويدعو على أقوام بأسمائهم، فأنزل الله تبارك وتعالى ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون، فانتهى النبي صلى الله عليه وسلم عن اللعن. يقول شيخ الإسلام تيمية رحمه الله اللعنة تجوز مطلقة لمن لعنه الله ورسوله، وأما لعنة المعين فإن علم أنه مات كافرا، فإن علم أنه مات كافرا جازت لعنته. وأما الفاسق المعين فلا ينبغي لعنه لنهي النبي صلى الله عليه وسلم أن يلعن عبد الله ابن حمار الذي كان يشرب الخمر، مع أنه قد لعن شارب الخمر عموما. يعني هذا كلام شيخ الإسلام تيمية رحمه الله. فالكلام على ما قلنا يبقى على القاعدة اللي احنا تعلمناها، ان الانسان لا يجوز ان هو يلعن من تعدى وقال لعنك الله، نقول لا يجوز ان هو يجاريه في اللعن ويقول لعنك الله انت. والله تبارك وتعالى اعلم. نعم. قال رحمه الله والعفو افضل. قال الله تعالى وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين، ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل. قال وقال النبي صلى الله عليه وسلم المستبان ما قال، فعلى البادئ منهما ما لم يعتد المظلوم. قال ويسمى هذا الانتصار. قال والشتيمة التي لا كذب فيها مثل الإخبار عنه بما فيه من القبائح أو تسميته بالكلب أو الحمار ونحو ذلك، فأما إن افترى عليه لم يحل له أن يفتري عليه، ولو كفره أو فسقه بغير حق لم يحل له أن يكفره أو يفسقه بغير حق، ولو لعن أباه أو قبيلته أو أهل بلده ونحو ذلك لم يحل له أن يتعدى على أولئك، فإنهم لم يظلموه. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. قال: فأمر الله المسلمين ألا يحملهم بغضهم للكفار على ألا يعدلوا، وقال: اعدلوا هو أقرب للتقوى. نعم، قول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: والعفو أفضل. العفو أفضل لأن الله تبارك وتعالى ندب إليه وأثنى على العافين، والأدلة على ذلك كثيرة. أما الانتصار للنفس فهذا جائز، يعني هذا مباح، الإنسان ينتصر لنفسه، والأدلة على ذلك أيضا كما أشار شيخ الإسلام تيمية رحمه الله أن الله عز وجل قال: وجزاء سيئة سيئة مثلها، وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. فكل هذا يجيز للإنسان أنه يرد عن نفسه بما قاله صاحبه إن لم يحمل ذلك تجاوزا وبغيا وكذبا، هذا هو الجائز. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: المستبان ما قال، فعلى البادئ منهما ما لم يعتد المظلوم. المستبان ما قال أي إثم قولهما من السب والشتم على البادئ، يعني إذا شتم رجل رجلا فشتمه، الآن الإثم على من؟ الإثم على البادئ. ما لم يعتدي المظلوم، كيف يعتدي؟ ان هو يتجاوز في الرد، ان هو يكذب او شتمه بكلمة فرد عليه بكلمتين، يبقى اذا هذا هو التجاوز، ما لم يعتدي المظلوم. اما اذا رد عليه بمثل قوله فهنا لا اثم عليه. لكن العفو كما قلنا افضل، بشرط ان يكون هذا العفو في ايه؟ فيه اصلاح للظالم. أما إذا كان هذا العفو لا يزيد الظالم إلا ظلما ولا يزيد الفاسد إلا فسادا، فإنه لا يشرع العفو، بل يكون العفو في هذا المقام جالبا لفساد أكبر. إنك إذا عفوت عنه فأنت تقول له: افعل معي ومع غيري مثلما فعلت الآن. لكن إذا كان مثلا هذا الرجل رجل من أهل الديانة عنده دين لكنه أخطأ، فإذا عفوت عنه راجع نفسه لا محالة وقال: فلان هذا خير مني، أنا سببته وهو عفى عني، وهكذا. فممكن يكون هذا فيه إصلاح لهذا الشخص. قول الشيخ الإسلام تيمية رحمه الله: ويسمى هذا الانتصار، يعني عندما ترد على الذي بدأ بالسباب فأنت الآن تنتصر، والانتصار جائز، ولا من انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل، ليس عليهم جناح. يقول: والشتيمة التي لا كذب فيها مثل الإخبار، مثل الإخبار عنه بما فيه من القبائح، أو تسميته بالكلب أو الحمار ونحو ذلك. يعني يفهم من الكلام أنه يجوز ذلك، وهذا لا يجوز، هذا لا يجوز للإنسان أن هو يسب رجل فيقول له يا حمار أو يقول له يا كلب. يقول الإمام النووي رحمه الله: يحرم سب المسلم بغير سبب شرعي. قال: ومن الألفاظ المذمومة المستعملة عادة قوله لمن يخاصمه: يا حمار يا كلب ونحو ذلك، فهذا قبيح. لأنه كذب وإيذاء، بخلاف قوله يا ظالم ونحو ذلك، فإن ذلك يتسامح به لضرورة المخاصمة، مع أنه صدق غالبا، فقل إنسان إلا وهو ظالم لنفسه ولغيره. يعني كلام الإمام النووي رحمه الله واضح وصريح، أن الإنسان لا يجوز له أن يقول لأخيه الذي كرمه الله عز وجل وأحسن خلقه وكرمه على كثير ممن خلق سبحانه وتعالى، يقول له يا حمار. بعض السلف يقول إذا قال الرجل لأخيه يا حمار، يقول الله تبارك وتعالى له يوم القيامة: هل رأيتني خلقت هذا حمارا؟ يعني هذا من باب التوبيخ. فالمسألة أيضا على الأصل، إذا سبك بما ليس فيك فأنت لك الخيار أن ترد عليه بما فيه. وما فيه إيه؟ ما فيه أنت تقول له، لو قلت له يا ظالم كما يقول الإمام النووي، فأنت صادق ولا كاذب؟ صادق، لأن قل إنسان إلا هو ظالم لنفسه. فإذا قلت له يا ظالم فأنت الآن صادق في كلامك، لأن أي إنسان منا ظالم لنفسه. يبقى كلمة والشتيمة التي لا كذب فيها، لو احنا أردنا أن نحمل كلام شيخ الإسلام تيمية رحمه الله على محمل صحيح، يقول والشتيمة التي لا كذب فيها يجوز فيها، أما الإخبار عنه بما فيه من القبائح أو تسميته بالكلب أو الحمار ونحو ذلك، فهذا إذا كان فيه كذب فإنه يمنع منه. يعني لو أردنا نحن نحمله على محمل حسن، أنه يكون شيخ الإسلام تيمية يمنع من التسمية بالكلب أو الحمار أو نحو ذلك، وأما ما فيه من القبائح فيجوز الإنسان أنه يجاري بما قال ويقول له ويصف بما فيه، والله تبارك وتعالى أعلم. يقول: فأما إن افترى عليه لم يحل له أن يفتري عليه. يعني لو أن هذا الرجل قال له يا أكال أموال اليتامى، هو بيتخانق معاه، قال له أنت بتاكل أموال اليتامى، هل يجوز له أن يقول له لا أنت بتاكل أموال اليتامى؟ لا يجوز. ليه؟ لأن هذا يعلم أن هو هذا الذي سبه لا يأكل أموال اليتامى. فما هو افترى علي وقال أنت تأكل أموال اليتامى، أو يا آكل الربا، أو يا آخذ الرشوة، فهل يجوز له أن هو يرد عليه هذه الشتيمة بمثل ما قال ويقول أنا أرد عليه ما قال؟ يقول: فإن افترى عليه لم يحل له أن يفتري عليه، ولو كفره أو فسقه بغير حق لم يحل له أن يكفره أو يفسقه بغير حق. ومعلوم الحديث: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، ومن قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما. ولو لعن أباه أو قبيلته أو أهل بلده ونحو ذلك لم يحل له أن يتعدى على أولئك فإنهم لم يظلموا. يعني لو قال له يلعن البلد اللي انت جاي منها أو يلعن قبيلتك، فهل يجوز له أن هو يجاريه؟ لا يجوز. لماذا؟ لأن هذا الشخص الآن يسب الذي أمامه، فإذا سببت أنت أباه أو قبيلته أو بلده أو قريته فأنت تعديت، والمستبان ما قال، فعلى البادئ منهما ما لم يتعدى المظلوم فهذا أم يعتدي المظلوم فهذا من الاعتداء، وهو مخالف للإنصاف والعدل. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء، كونوا قوامين لله شهداء بالقسط. وفي سورة النساء العكس، وكلا الآيتين أمر الله تبارك وتعالى فيهما بالعدل والقسط. نعم. قال: فإن كان العدوان عليه في العرض محرما لحقه بما يلحق من الأذى جاز الاقتصاص منه بمثله كالدعاء عليه بمثل ما دعا، وأما إذا كان محرما لحق الله تعالى كالكذب لم يجز بحال. وهكذا قال كثير من الفقهاء: إذا قتله بتحريك أو تغريك أو خنق أو نحو ذلك فإنه يفعل به كما فعل ما لم يكن الفعل محرما في نفسه كتجريع الخمر أو اللواط به. ومنهم من قال لا قود عليه إلا بالسيف. قال والأول أشبه بالكتاب والسنة والعدل. طيب قال الشارح سؤال قول الشيخ رحمه الله لو أنه لعن والديه لم يحل له ذلك لأنهم لم يظلموه. قال يكون قول النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله من لعن والديه وما فسر به يكون هذا من باب الإخبار بما يقع. الجواب بيان لما يقع لا للجائز. يعني بيقول طب حديث النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله من لعن والديه يقول هذا بيان لما يقع لا للجائز. يعني الإنسان عندما يلعن شخصا فيرد عليه الشخص بمثل ما قال ويكون الذي سب قد سب أبا هذا الرجل فيسب هذا الرجل أباه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يسب أباه فيسب أباه. فالآن هل هذا على سبيل الجواز؟ لا، إنما هذا على سبيل إيه؟ على سبيل الإخبار أن الإنسان في العادة إذا سب أبا الرجل فإن الرجل المسبوب يسب أباه كما سبه. سؤال لو رجل شتم آخر بالزنا أو رمى أهله بالزنا فهل يجوز ذلك وهل يكون قصاص عليه أو يرد عليه؟ الجواب لا يجوز، لا يجوز يرمي أهله ولا قصاص عليه ولا يرد عليه. يعذر إذا رماه بالزنا وهو عفيف فإنه يقام عليه الحد 80 جلدة وإن كان غير عفيف فيعذر. الرمي بالزنا قذف له حد خاص بالشرع وسيأتي بعد ذلك. نعم. ايه السطر ده شوف ان كان العدوان عليه في العرض المحرم بما يحق من العزه مشروع. يعني اذا كان الشخص ده لما بيعتدي على الذي امامه مثلا قال له هذا الرجل مثلا لما سبه قال له انت ظالم وتاكل الربا وهذا الرجل بالفعل ياكل الربا لكن لما هو سبه قال له أنت ظالم فهو زاد وقال له أنت تأكل الربا. يبقى الآن اعتدى ولا ما اعتداش؟ اعتدى. طيب لما قال له أنت أكل الربا الآن هل هو كذب؟ لم يكذب لكنه عدوان، لكنه إيه؟ عدوان. وأصابه أذى في حق نفسه ولا لله؟ لا، إنما لو كذب وقال له أنت تأكل الربا يبقى ده الحق لله لأنه كذب. نعم. الفصل الرابع عقوبة الفرية. قال المؤلف رحمه الله وإذا كانت الفرية ونحوها لا قصاص فيها ففيها العقوبة بغير ذلك فمنه حد القذف الثابت في الكتاب والسنة والإجماع. قال الله تعالى والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. قال فإذا رمى الحر محصنا بالزنا واللواط فعليه حد القذف وهو 80 جلدة وإن رماه بغير ذلك عوقب تعزيرا. نعم. يقول عقوبة الفرية، والفرية معناها إيه؟ الكذب. عقوبة الفرية يعني الكذب. يقول إذا كانت الفرية ونحوها لا قصاص فيها ففيها العقوبة بغير ذلك فمنه حد القذف، وحد القذف ثابت في الكتاب والسنة وإجماع الأمة. أما الكتاب والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء. طيب القذف ما هو القذف؟ ان الانسان يرمي غيره بفاحشة الزنا او اللواط، يعني اما انه يقول له يا زان أو يا لائط، فإن قال له ذلك يقول الآن أنت قاذف. فالقذف نوعان، النوع الأول قذف يحد عليه القاذف وهو رمي المحصن بالزنا أو اللواط، وأضاف بعضهم أو نفي نسبه، يعني إذا قال لهم أنت لست ابن فلان فهذا صريح عند بعض العلماء ويرى فيه إيه؟ ويرى فيه الحد. وقذف يعاقب عليه بالتعزير وهو الرمي بما ليس صريحا في ذلك، وهو الرمي بما ليس صريحا في ذلك. ألفاظ القذف الصريحة يا زاني يا لوطي، هذه ألفاظ صريحة. أما عدم الصريح لو لا يكون صريحا إن هو يقول مثلا يا قحبة يا فاجرة يا خبيثة، هذه ألفاظ إن قصد بها رمي المرأة بالزنا فإنه يحد، يقول لها يا قحبة. القحبة في الأصل هي إيه؟ السعال، الكحة يعني. بعدين بعد كده قيل للبغي قحبة، كلمة دي مشهورة جدا فين؟ في القرى، يقول له كذا يشتمه يقول له يا ابن كذا. هذه كلمة ليست كلمة يجوز الشتم بها كما قد يظن بعض الناس، فهذه الكلمة أصلها كما قلنا السعال. إيه؟ السعال. وقيل للبغي قحبة لأنها كانت تؤذن طلابها بقحابها أو بسعالها، يعني بتدل اللي عايزينها بتكحلهم. هذه البغي في الجاهلية، فلذلك سميت البغي إيه؟ قحبة. فهذه ألفاظ ليست صريحة. طب الألفاظ بقى اللي فيها تعريض، يعني احنا عندنا ألفاظ صريحة وألفاظ ليست صريحة وألفاظ بالتعريض، هو يقول له أنا لست بزان ولا أمي زانية، هذه فيها إيه؟ تعريض. وهذا هو الذي يقول فيه الشيخ أنه هو يعذر يعذر. أما الألفاظ الصريحة فهذه فيها الحد، الألفاظ الصريحة فيها الحد. متى يجب القذف؟ الإنسان المقذوف لو أنه أتى ببينة بشاهدي عدل، أو أن القاذف قال أنا قذفت فلانا، فهنا وجب الحد بشرط أن يطلب المقذوف إقامة الحد، بشرط أن يطلب إقامة الحد. وكما قلنا لا بد أن يكون هذا الرجل أو هذه المرأة محصن عفيف، لكن لو أن رجلا مثلا رمى آخر بالزنا والمرمي هذا اعترف وقال له صدقت، قال صدقت ولم يرفع أمره إلى القاضي، فلا حد في ذلك، إن الحد هنا لحق هذا الآدمي. يقول شيخ الإسلام تيمية رحمه الله فإذا رمى الحر محصنا بالزنا واللواط فعليه حد القذف وهو 80 جلدة، وإن رماه بغير ذلك عوقب تعزيرا. يعني شيخ الإسلام تيمية رحمه الله يقول إذا رمى الحر يبقى خرج من ذلك إيه؟ العبد. وهل العبد لا يحد أم أنه يحد كذلك؟ العبد يحد، إذا رمى العبد حرا فإنه يحد، لكن الخلاف في الحد الذي يلزم، هل يحد كما يحد الحر ان هو يجلد 80 جلدة ولا 40؟ جمهور العلماء على انه يجلد على النصف من الحر، وقاسوا ذلك على الزنا. لكن هل ورد نص صحيح صريح في حد القذف بالنسبة للعبد؟ لم يرد. ابن قدامة رحمه الله ادعى اجماع الصحابة على ذلك، وقال ان ابا بكر وعمر وعثمان والخلفاء بعد ذلك كانوا يحدون العبد اذا قذف حرا على النصف من الحر. لكن بعض العلماء يرى ان المسألة ليس فيها اجماع، وان الصحيح هو ان يحد العبد كما يحد الحر، اي يجلد كم 80 جلدة. ومنهم الشيخ الشنقيطي رحمه الله رجح هذا القول في الاضواء، وقال ليس هناك ادلة. ونسب هذا القول ايضا لعمر بن عبد العزيز رحمه الله، ومن قبله نسب الى ابن مسعود، ونسب ايضا الى ابي بكر ابن محمد ابن عمرو ابن حزم. فقالوا هؤلاء او ابو بكر محمد ابن عمرو ابن حزم جلد 80 جلدة وهو ثابت عنه، لكن عمر بن عبد العزيز وابن مسعود قيل وروي هذا. فشيخ الاسلام تيمية رحمه الله، ويأتي الكلام مرة اخرى بعد ذلك، يقول ولو كان القاذف عبدا فعليه نصف حد الحر. فهنا جعل الحد المشروع اللي هو 80 جلدة اذا رمى الحر محصنا، اذا رمى الحر محصنا. ولازم هذا الرامي الذي يرمي المحصن يعني القاذف انه يكون بالغ عاقل مختار عالم، يعني بالحكم يعني. ففي هذه الاحوال يقام عليه ايه؟ يقام عليه الحد. اما المقذوف فهو ان يكون مسلما وحرا عاقلا عفيفا يجامع مثله، وان لم يكن بالغا. يعني لو ان رجلا قذف صبيا يافعا ناهز الاحتلام لم يبلغ بعد، ومثله ممكن هو يجامع، فهذا القذف معتبر شرعا. طب لو قال لا ده هذا صغير، لا ما دام مثل هذا يجامع فإن القذف قد ثبت في حقه. نعم. طب لو أن رجلا قذف جماعة من الناس، واحد قال لجماعة من الناس يا زنا جماعة، هل يحد بعدد الجماعة ولا يحد حدا واحدا؟ يا محمد حدا واحدا. ليه؟ ما قلتش والله اعلم من الاول ليه؟ يا احمد صابر من فوقك عشان انت نايم وعينك حمراء وعمال تتاوب وحالتك حالة. يحد كم حد؟ الله اعلم، ريحت دماغك مش عايز تتكلم انت اصلا. اشوف اسامة حد واحد، يحد حدا واحدا. اما اذا عين كل انسان بلفظة من هذه الالفاظ، قال يا فلان انت كذا ويا فلان انت كذا ويا فلان انت كذا، يحد على كل واحد حدا. طب مرة واحدة لا نريحه يتحد ويستريح، وبعدين نقعد ايه نشتغل عليه. لو هو مثلا 60 يبقى 60 مرة على حسب ما يرى ولي الامر ان هو يعني يتحمل هذا في كم يوم يفعل ذلك. ايه نعم سامع يا شيخ الايه يعني لان القذف كما قلنا ان هو بيقذف انسانا بعينه، بيقذف انسانا بعينه، ويكون هذا المقذوف كما قلنا مسلم حر بالغ عفيف. اما الان قذف جماعة، فهو الآن قال كلمة واحدة، قال كلمة واحدة، هل هذه الكلمة تشمل جميع الناس دول؟ قالوا لا، الآن هو كلمة وقالها، كلمة وقالها، لكن هل يقام عليه الحد بعدد هؤلاء؟ لا، يقام عليه حد واحد. نعم. في الايه؟ لا، في فرق بين ترك الصلاة والعفة. العفة هو المشهور بين الناس بعفته، أي أنه لا يزني ولا يفسق ولا يأتي هذه الفاحشة، هذا هو العفيف. بالك؟ لما ترك الصلاة ده موضوع تاني خالص. موقف على حد الباطل مثلا، يعني عمرو ده قال لو اجتمع على أهل صنعاء لقتلتم بك، فبالنسبة للقصف أو رجل قصف جماعة، كل واحد له حق الأهل. لا، نصلي هنا أهل صنعاء اجتمعوا على قتل واحد، يعني جماعة قتل واحد، يبقى القياس الآن أنت بتقيس إن الجماعة اشتركوا في قتل واحد، ممكن بقى تقول جماعة قذفوا واحد، لو جماعة قذفوا واحد يقام الحد عليهم كله. أيوة، لما كل واحد بيقذف، إنما هنا واحد قذف جماعة. نعم. طب أنا عارف معينة. طيب إيه رأيك يا شيخ أسامة نخلي الشيخ سعد يبحث لنا هذه المسألة؟ أنت عندك معاد بحث تاني ولا حاجة؟ طيب ابحث هذه المسألة، ابحث هذه المسألة. نعم. لفظ ايه؟ الالفاظ دي، يعني هو الالفاظ الصريحة، يا زاني يا لوطي يا زانية، هذه الفاظ صريحة. ايوه، من فاهم، انا فاهم، لكن هل هي من الالفاظ الصريحة او ليست من الالفاظ الصريحة؟ هي مش من الالفاظ الصريحة، ولكن هذه هل يترك قائلها؟ لا، يعذر، يعذر. نعم. ايه؟ ينفع عنه الناس. ايه؟ زيه. ينفي النسب، ينفي نسبه. نعم. لا لا لا لا لا، ما فيش طبعا فرق بين الهزل والجد في الموضوع ده، يعني الشباب اللي يقعد يهزر مع بعضه يقول يا ابني كذا يا ابني كذا، ده قذف على طول، ما فيش كلام من ده في الاسلام. اما ان هو ياتي بشهود، واما ان هو يجلد الحد، مفيش حاجة اسمها بهزر وانا مش قصدي وكلام ده كله. نعم. قال من ايه؟ هذه يعني كلمة يا زاني يا لوطي، هذه ما يختلفش فيها حد، انما العاهر يختلف فيها الناس. يختلف فيها الناس، لكن لو فرضنا زي ما انت بتقول ان في لفظ صريح في قوم، خلاص يبقى هذا يرجع في الى اعراف البلدة او الى القاضي او الى الحاكم. نعم. قال رحمه الله: وهذا الحد يستحقه المكذوب، فلا يستوفى الا بطلبه باتفاق الفقهاء، فان عفى عنه سقط عند جمهور العلماء، لان المغلب فيه حق الادمي كالقصاص والاموال، وقيل لا يسقط تغليبا لحق الله تعالى لعدم المماثلة كسائر الحدود. يعني شيخ الإسلام تيمية يقول: وهذا الحد يستحقه المقذوف، فلا يستوفى إلا بطلبه باتفاق الفقهاء. يعني هذا الرجل الذي قذف، لو أراد أنه يعفو يعفو، لو ما رفعش أمره إلى القاضي خلاص، لأن الآن هذا في حقه هو، لما يقول له يعفو كذا في حقه. نعم. نعم. لا لا، بدأ الحد خلاص، لو رفع على القاضي خلاص انتهى، وده مر بينا قبل كده. قال الشارح رحمه الله: ولو قيل إن هذا يرجع إلى رأي الإمام إذا رأى أن إقامته فيها ردع للناس عن التهاون بهذه الكلمات فليفعل. قال: وإن كانت المسألة بالعكس، وأن هذا القاذف أيضا ليس من أهل الألسن الصليطة، فيكون العفو ممن له الحق مسقطا للحد. يعني لو قيل بهذا لكان قولا وسطا، لأنه قول فيه تفصيل بين قولين مطلقين. رجل قذف محصنا قال إنه زان أو لائط، فيجب أن يقام عليه الحد 80 جلدة، ولكن إذا عفى المقذوف هل يسقط الحد أو لا يسقط؟ فيه خلاف، فمنهم من قال إنه يسقط لأنه مغلب فيه حق الآدمي، ومنهم من قال لا يسقط لأن الله أمر بذلك فقال فاجلدوهم، ولأن هذا مدنس لأعراض المسلمين، وإذا رضي هذا الرجل المهين أن يكذف فإننا نحن ننتصر له. فأقول: لو قال قائل بأن هذا يرجع إلى رأي الإمام أو القاضي، إن رأى القاضي أن في إسقاط الحق مصلحة بحيث يكون القاذف رجلا مستقيما والقذف ليس منتشرا بين الناس ولا شائعا، فرأى أنه يسقط بالعفو فليسقط. وإن كان الأمر بالعكس، الناس تجري على ألسنتهم هذه الكلمات المحرمة، أو أن هذا الرجل نفسه القاذف معروف بالشر والفساد وإطلاق القذف، ورأى أن يقيم الحد ولو عفى المقذوف، لكان هذا متجها، ويكون هذا القول غير خارج عن كلام أهل العلم لأنه تفصيل، فيأخذ بقول في حال وبالقول الآخر في حال أخرى. قال المؤلف: وإنما يجب حد القذف إذا كان المقذوف محصنا وهو المسلم الحر العفيف، فأما المشهور بالفجور فلا يحد قاذفه. قال الشارح: يعني وإن لم يتزوج. نعم، لأن المحصن هنا غير المحصن في باب الزنا. في باب إقامة حد الزنا المحصن هو الذي جامع زوجته بنكاح صحيح كما سبق، أما في باب القذف فالمحصن هو العفيف عن الزنا. يعني بقول إنما يجب حد القذف إذا كان المقذوف محصنا، يعني هذا شرط أن يكون المحصن المقذوف محصن. طيب افرض هو رمى ثم ثبت الزنا على المقذوف، هل يحد القاذف؟ رمى وقال له يا زاني، وثبت ان هذا المرمي بالفعل زاني، يحد او لا يحد؟ لا يحد. يبقى من مسقطات حد القذف ثبوت الزنا على المقذوف، ثانيا عفو المقذوف، تصديق المقذوف للقاذف، اللعان بين الزوجين، كل ديت مسقطات لحد القذف. يعني لو ان رجلا قذف رجلا وبعدين ثبت على المقذوف ده بالفعل ان هو زاني، اجى 4 شهود قالوا احنا شفناه، ففي هذه الحالة يسقط الحد عن عن القاذف. طيب لو قال هذا المقذوف صدقت للآخر، يبقى ده تصديق له، يبقى اعترف. طيب لو هذا الرجل لعن امرأته او قذف امرأته، يقول له لعينها، يبقى خلاص ما فيش عليك اي حد، بدل قال لامرأته يا كذا. طيب افرض المقذوف عفى، برضو يسقط الحد. نعم. طيب قال رحمه الله: وكذلك الكافر والرقيق، لكن يعذر القاذف إلا الزوجة، فإنه يجوز له أن يقذف امرأته إذا زنت ولم تحبل من الزنا، فإن حبلت منه وولدت فعليه أن يقذفها وينفي ولدها، لئلا يلحق به من ليس منه، وإذا قذفها فإما أن تقر بالزنا وإما أن تلاعنه كما ذكره الله في الكتاب والسنة. نعم، يعني دي حالة واجب فيها القذف، دي حالة يجب فيها القذف. متى يجب القذف؟ نقول يجب القذف إذا رأى الرجل امرأته تزني في طهر لم يجامعها فيه، ثم حبلت ثم أتت بولد، يعني رجل معتزل لامرأته وبعدين رآه وهي تزني فقال خلاص يعني عفى الله عنك ومش عارف ايه وبتاع، وبعدين بعد كده سابها وسافر اجلها ايه ولدت. هنا يجب عليه نفي الولد ويجب عليه ان يقذفه ويجب. طيب اذا رآها تزني، اذا رآها تزني وعلم بزناها، فهل يجب عليه ان هو يقذفها؟ لا يجب، القذف هنا مباح، القذف هنا ايه مباح، يجوز ان هو يلعنها ويجوز ان هو يفارقها. قال العلماء والمفارقة اولى من القذف لما فيه من الستر على المرء. يبقى متى يكون القذف واجبا؟ في الحالة دي، اذا كان الرجل رأى امرأته تزني في طهر لم يجامعها فيه وامكن ولادتها من هذا الزنا هذا الولد، فينبغي عليه ان ينفي هذا الولد عنه لئلا يلحق هذا ايه المولود بنسبه. الاذان ان شاء الله. عليه نصف حد الحر، وكذلك في جلد الزنا وشرب الخمر، لان الله تعالى قال في الايماء: فان اتينا بفاحشه فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. واما اذا كان الواجب القتل او قطع اليد فانه لا ينتصف. قال الشارح: ولهذا لو سرق الرقيق، انه لا يتنصف. نعم، فانه لا يتنصف. قال الشارح: ولهذا لو سرق الرقيق نقطع الكف كاملا لانه لا يتنصف. اي نعم. قذفها. فإن جمعها وجمع ما أرض ما أرض، هل هو احنا بنقول طهر لم يجمعها فيه. طب إن جمعها واختلط ماءه بماء أرض، احنا بنقول اهو، احنا بنقول الشرط الذي يجب معه القذف ان هو في طهر لم يجامعها. اما اذا جامعها بعد اذن هذا الرجل فهذا يحتمل ان يكون منه ويكون من رجل، فهنا لا يجب الملعان، لا يجب الملعان في هذه الحاله. نعم، في وسيله تتفرج يعني هل هو بس الوسائل دي مش يقينيه، يعني مش يقينيه، هي يعني ممكن تكون يعني اغلبيه انما ليست يقينا يعني. فيقول: لو كان القاذف عبدا فعليه نصف حد الحر. احنا تكلمنا على المسألة دي سابقا. قال: وكذلك في جلد الزنا وشرب الخمر، لان الله عز وجل قال في الإماء، يعني هذا قياس على الزنا، يعني العلماء اللي قالوا يجلد النصف قاسوا هذا على الزنا. اما اذا كان الواجب القتل او قطع اليد فانه لا يتنصف، يعني اذا كان العقوبة بقطع اليد او بالقتل فهذا لا يتنصف. فلذلك يقول الشارح يعني أي يقول الماتن الشيخ الاسلام تيمية رحمه الله: فهنا يجب اقامة الحد كاملا. قال الشارح: ولهذا اذا سرق الرقيق نقطع نصف كفه او لا؟ قال: نقطع الكف كاملة لانه لا يتنصف. والعفو المذموم اذا كان ليس فيه اصلاح، لان العفو هو الذي يكون فيه اصلاح، وفي حد القذف كذلك. والطلب ليس متفقا عليه، الظاهرية يقولون ما يحتاج طلب، يعني ان المقذوف يطلب اقامة الحد يعني، فالظاهرية يقولون ما يحتاج طلب، والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا باربعة شهداء فاجلدهم 80 جلدة، لكن الجمهور على انه لا بد من الطلب، يبقى لا بد انه يطلب اقامة الحد، لأن المقذوف قد يكون قد فعل الفاحشة فلما قذف بها سكت لأنه قد فعلها، فالجمهور يقولون لا بد من الطلب لتحقق القذف. سؤال: العبد أو الأمة إذا تزوج فليس عليه الرجم إذا زنى، هل يترك هكذا أم تكون له عقوبة؟ الجواب: بل يجلد فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. انتهى. ايه؟ الكلام على العبد هنا في القصر ان الراجل يتجاوز 80 جنيه، كذلك في مشاهده الراجل ده او يشوف الخمر. تاني فيها نصوص في الرجم، فيها نصوص. شرب الخمر قاسوه عليه. يعني قياس برضه. قياس.